الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الإخوة الكرام، ونحن نقرأ ونسمع كلام الله عز وجل، ما الأثر الذي تركه فينا القرآن؟ ونحن نسمع القرآن ونتلو القرآن، ما الأثر الذي تركه فينا القرآن؟ هل نتأثر بالآيات ونتفاعل معها ونتجاوب؟ هل نعيش الآيات بكل أحاسيسنا ومشاعرنا؟ ونحن نتلو القرآن ونسمع القرآن، هل نزدد به إيمانا؟ أينا يزداد به إيمانا؟ قال الله عز وجل: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. ونحن نتلو القرآن ونسمع القرآن، هل نزدد لله خشية؟ هل نزدد لله خشية؟ هل تخشع قلوبنا وتلين لذكر الله وما نزل من الحق؟ هل تخشع قلوبنا وتلين لذكر الله وما نزل من الحق؟ هل تقشعر جلودنا وتدمع أعيننا إذا قرأنا القرآن الكريم أو استمعنا له؟ هل تقشعر جلودنا وتدمع أعيننا؟ هل نقف عند الآيات نتدبر ونتأمل، نتدبر ونتأمل ونتفهم ونتبصر ونتعقل ونتذكر ونعتبر ونتعظ؟ هل نتلو القرآن ونسمع القرآن بقلوبنا؟ والله لو فعلنا ما شبعنا من كلام ربنا، لو استمعنا إلى القرآن وتلونا القرآن بقلوبنا والله ما شبعنا من كلام ربنا. غالبنا، وهذه حقيقة مرة، غالبنا يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره، لا يصل إلى القلب، لا يخرج من القلب. هؤلاء الذين يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، حذرنا منهم الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فوالله الذي لا إله هو، لا إله إلا هو، لو قرأنا القرآن بقلوبنا لأحياها القرآن، لأحياها القرآن، فانتفعت ونفعت وارتفعت. لو قرأنا القرآن بقلوبنا واستمعنا إليه بقلوبنا لأحياها، فانتفعت ونفعت وارتفعت، وكان القرآن لها ذكرى، كما قال الله عز وجل: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. القرآن عباد الله ذكرى لمن كان له قلب، قلب حي يعقل عن الله، قلب حي يعقل عن الله، كما قال الله عز وجل: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا، حي القلب، حي القلب. الله عز وجل قال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهذه الآية العظيمة تبين لنا من هم الذين يتأثرون بالقرآن، من هم الذين يؤثر فيهم القرآن، يترك فيهم أثرا. إنهم الذين يخشون ربهم. فهل نخشى الله عباد الله بقدر يجعلنا من أهل هذه الآية؟ فهل نخشى الله؟ فهل نخشى الله بقدر يجعلنا من أهل هذه الآية؟ إذا استمعنا إلى آيات الله تقشعر الجلود وتلين القلوب. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قال الإمام ابن كثير: هذه صفة الأبرار، هذه صفة الأبرار عند سماعهم كلام الجبار، هذه صفة الأبرار عند سماعهم كلام الجبار المهيمن العزيز الغفار، لما يفهمون منه، لما يفهمون منه من الوعد والوعيد والتخويف والتهديد، وتقشعر منه جلودهم من الخشية والخوف، إلى أن قال رحمه الله: وهم الذين إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا وبكيا وخشية ورجاء ومحبة وفهما وعلما، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله ماذا؟ وجلت قلوبهم. هؤلاء هم المؤمنون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. يا سلام، أولئك هم المؤمنون حقا. من هو المؤمن حق الإيمان؟ إذا ذكر الله وجل قلبه، وإذا تلي عليه القرآن زاده إيمانا، زاده إيمانا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. لم يكونوا عند سماعها متشاغلين، لاهين لم يكونوا عند سماعها، عند سماع القرآن، عند تلاوة القرآن متشاغلين لاهين، بل مصغين فاهمين بصيرين بمعانيها، مصغين منتبهين متيقظين متفهمين للمعاني، فلهذا إنما يعملون بها ويسجدون عندها، فكلام الإمام ابن كثير. فلهذا إنما يعملون بها ويسجدون عندها إلى آخر أن قال رحمه الله. أقول السجود هنا لا يعني السجود الحسي، سجود الجباه فقط، هناك سجود آخر لا يدركه إلا من شاء الله أن يدركه، لا يدركه إلا من أذاقه الله حلاوته ولذاته عند سماع القرآن، عند تلاوة القرآن. سجود الخشوع، سجود الخضوع، سجود الضراعة، سجود القلب يا عباد الله، سجود القلب، سجود القلب قبل سجود البدن، سجود الروح، سجود الروح عند سماع القرآن، عند تلاوة القرآن، سجود القلب قبل سجود البدن. آه لو عشنا هذا السجود، يا سلام لو أدركنا هذا السجود، يا سلام لو استشعرناه، لو وجدناه. إنه سجود الأبرار، سجود المتقين المقربين. والله لو سجدت قلوبنا بين يدي الله لسجد فينا كل شيء، لو سجدت قلوبنا بين يدي الله لسجد فينا كل شيء، لسجدت فينا كل ضرة، لسجدت فينا كل خلية، لسجدت فينا كل شعرة لله عز وجل لو سجدت قلوبنا. فهذا السجود المعنوي الذي أعنيه لا يكون عند مواضع السجدات في المصحف أبدا، إنما يكون عند كل آية، بل عند كل كلمة، بل عند كل حرف من حروف القرآن. سجود القلب وسجود الروح الذي يجعلك تخضع وتخشع عند سماع القرآن. يا أخي الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، أنت لا تخشع أيها المؤمن. فسجود القلب هذا وسجود الروح يجعلك تخشع وتخضع وتخشى الله عز وجل عند سماع القرآن وعند تلاوة القرآن، هذا شيء. وثمة شيء آخر، وأنت تقرأ القرآن وتستمع إلى القرآن وتتدبر الآيات وتعيش معها وتتفاعل وتتجاوب، فعندما تقرأ أو تسمع أسماء الله، صفات الله، أفعال الله، تزدد له تعظيما وإجلالا وتقديسا وتنزيها، تعظمه حق تعظيمه وتقدره حق قدره وتعبده حق عبادته وتسبحه آناء الليل وأطراف النهار بكرة وعشية، تسبحه بكرة وأصيلة. عندما تقرأ وتسمع آيات العظمة، آيات الجلال، آيات الحكمة، آيات الرحمة، آيات الإحسان، آيات الخلق، تخضع لعظمة الله وتخشع وتخنع، تحب الله عز وجل وتحب ما يحب وتبغض ما يبغض. عندما تقرأ وتسمع صفات عباد الرحمن، اللهم اجعلنا منه، عندما تقرأ وتسمع صفات عباد الرحمن أولياء الله الأبرار المقربين تقرأ وتسمع لهذه الصفات تتأمل تتأمل كم صفة من هذه الصفات فيك وكم صفة من هذه الصفات لم تتحصل عليها بعد وتسعى جاهدا لتحصيل ما نقص عندك من هذه الصفات صفات أهل الجنة كم صفة فيك من صفات أهل الجنة وكم صفة أنت لم تتحصل عليها بعدما تقرأ وتسمع وصف الجنة تتلهف وتشتاق وتحن وتدعو وتلح في المسألة أن يجعلك الله من أهل الجنة صلى الله عليه وسلم يجعلنا جميعا من أهل الجنة عندما تسمع وتقرأ صفات المنافقين صفات الظالمين صفات الفجار صفات المغضوب عليهم صفات الضالين تتحرز وتحذر تحصل كل الحذر أن يكون في صفة واحدة أن يكون فيك صفة واحدة من صفات أهل النار عندما تقرأ وتسمع وصف النار ينخرع قلبه من مكانه أو حتى يرتجف ويرتعد خوفا وفرطا وتستعيذ بالله عز وجل من مصير الظالمين ومن مصير الهالكين عندما تقرأ وتسمع آيات الأحكام آيات الحلال والحرام آيات الأوامر والنواهي تبحث في هذه الأحكام وفي هذه الأوامر وفي هذه تبحث وتبحث في نفسك كم أنا مقصر في أوامر الله كم أنا مجتهد على نواهي الله تبحث في نفسك كم أنت مستجيب كم أنت مستجيب لما دعاك الله ورسوله لما يحييك كم أنت مستجيب لما يحييك يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم إذا دعاكم لما يحييكم الحياة التي ارتضاها الله لكم الحياة التي ارتضاها الله لكم والله أسعد حياة أطيب حياة أسعد حياة أطيب حياة أهنأ حياة أجمل حياة أكرم حياة لما تكون في رحاب القرآن في رحاب كلام الله عز وجل أكرم حياة وأجمل حياة لما تكون في رحاب القرآن العظيم لما تدب فيك في قلبك روح القرآن لما تدب في قلبك روح القرآن تحيا أحلى حياة وأكرم حياة قال الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا القرآن روح روح للمؤمن الحياة الحقيقية في القرآن الكريم الحياة الحقيقية بالقرآن محيا الحياة التي ارتضاها الله عز وجل لنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل جعلني الله إياكم من المتقين أما بعد قال الله عز وجل: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أفلا تعقلون؟ كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم، فيه صفاتكم، فيه مكارم أخلاقكم، فيه محاسن أعمالكم، فيه ثوابكم وعقابكم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، فيه صفاتكم. فوأنت تقرأ القرآن وتسمع القرآن تبحث عن صفتك، ومن أي القوم أنت؟ فالناس أصناف، والناس صفات، وكل ذكروا في القرآن بأصنافهم وأوصافهم وصفاتهم. كان الأحنف بن قيس رضي الله عنه جالسا يوما فجال في خاطره: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، هذه الآية الكريمة. فقال: علي بالمصحف، هاتوا لي المصحف، ألتمس ذكري حتى أعلم من أنا ومن أشبه. هيدور على نفسه في القرآن، هيشوف هو مين من بين الناس. علي بالمصحف لألتمس ذكري حتى أعلم من أنا ومن أشبه. فنشر المصحف فمر بقوم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ومر بقوم الذين ينفقون أموالهم في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. ومر بقوم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ومر بقوم والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فقال تواضعا: اللهم لست أعرف نفسي في هؤلاء. لا إله إلا الله. لما صحابي يقول هذا الكلام ماذا نقول نحن؟ يعني هو ذكر من صفات المؤمنين ما ذكر، من صفات الأبرار ما ذكر، من صفات أولياء الله ما ذكر. وقال تواضعا منه: اللهم لست أعرف نفسي في هؤلاء. ما يقدرش يقولنا من هؤلاء، فنحن نقول ايه؟ ثم جعل يقرأ: فمر بقوم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ومر بقوم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. فقال: اللهم إني أبرأ إليك من هؤلاء. ثم وقع على قول الله عز وجل: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. فقال: اللهم أنا من هؤلاء. فأنت وأنت تسمع القرآن وتقرأ القرآن كن هكذا كما كان الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يقرؤون بالتدبر والتفهم والتفكر، وكانوا يعرضون أنفسهم على القرآن، وكانوا لا يتجاوزون الآية حتى يتعلمون ما فيها من العمل، حتى يتعلمون ما فيها من العمل والعلم. هكذا قال أبو عبد الرحمن السلم، أحد الذين نقلوا القرآن الكريم لنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، نقلوه لنا عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: كانوا أبو عبد الرحمن السلمي يصف الصحابة، كان ممن أقرأنا القرآن كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلمون ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. مع بعض، العلم والعمل مع بعض. وقال عبد الله بن عمر: لقد عشنا دهرا من زماننا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. خلي بالك، يؤتى الإيمان قبل القرآن، فتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن نقف عنده منها. شو الصحابة كانوا بيعملوا إيه؟ تنزل السورة فنتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن نقف عنده منها. يقول: ولقد رأيت اليوم. من اللي بيقول ده؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنه، يعني واحد من الصحابة وأحد العبادلة الأربعة، يقول: يا رأيت اليوم رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان. يعني ده حدث في زمن الصحابة، حدث في زمن الصحابة، همه يقرأ القرآن وبس، يعني همه يبقى حافظ القرآن. رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ من فاتحته إلى خاتمته ما يدري، لا يدري حلالها من حرامها من آمنها من زاجرها مما ينبغي أن يقف عليه، فينصره نسر الدقل. إيه الكلمة دي؟ فينصره نسر الدقل، يعني بيقرأ القرآن. شوف التشديد ده، بيقرأ القرآن كلام طالع من فمه، كلام القرآن خارج من فمه زي ما واحد جاب شوية التمر الرضيء وراح نشره في الأرض. ينصره نسر الدقل، يعني بيرميه رمي التمر الرضيء. فهذا حال كثير ممن يقرؤون القرآن لا يجاوز طراقيهم. الأخوة تقدموا للأمام، تقدموا تقاربوا في مكان في المصلى الثاني، في مكان تفضلوا. فمن زمن الصحابة إلى زماننا هذا يظهر الذين حذرنا منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يقرؤون القرآن بألسنتهم فقط، من حناجرهم فقط، لا يجاوز طراقيهم، لا يقرؤون القرآن بقلوبهم ولا يستمعون إليه بقلوبهم، لا يتأثرون به ولا يتفاعلون معه، ولا يتجاوبون ولا يتعايشون مع الآيات ولا يفعلون هذه الآيات، وبالتالي لا يعملون به عياذا بالله تعالى. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، على الوجه الذي يرضيك عنا، على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحلون حلاله ويحرمون حرامه، اللهم اجعلنا ممن يحلون حلاله ويحرمون حرامه، اللهم اجعله قائدا لنا الى الجنه ولا تجعله سائقا لنا الى النار، اللهم اجعله قائدا لنا الى الجنه ولا تجعله سائقا لنا الى النار، اللهم اجعله نورا لنا في قبورنا، اللهم اجعله نورا لنا في قلوبنا، اجعله نورا لنا في صدورنا، اجعله نورا لنا في قلوبنا، واجعله نورا لنا في قبورنا، واجعله نورا لنا على الصراط، واجعله نورا لنا على الصراط، واجعله نورا لنا على الصراط. اللهم اجعلنا من اهل القران، اللهم اجعلنا من اهل القران، اللهم